فرع فر الناس منه انتهى. وقف في يوم احد امام النبي عليه الصلاة والسلام وصار يرشق بالنبل، واذا به يتقي او يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبل الذي يصيبه. نظروا الى ظهره في ذلك اليوم واذا بالنبال مرتصة بعضها حول بعض والعصابة على رأسه، وكان رضي الله تعالى عنه اذا اخذ السيف ولبس العصابة يمشي يتبايل بين الصفوف ويتبختر في مشيته. ولذا لما كان يوم احد ووضع العصابة ظل يتبختر بين الصفوف، فنظر النبي اليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انها مشية يبغضها الله، هذه المشية والتبختر والتمايل مشية يبغضها الله، الا في مثل هذا الموقف، الا في مثل هذا الموقف عندما تحز السيوف الرؤوس وعندما ترشق النبال القلب والعين ولا تعرف، في هذه الحالة لا مانع ان يتبختر الرجل ويتمايل ويظهر انه قوي وانه جلد وانه مقدام، لا بأس بذلك ولا مانع. لكن يا اخي من ملك 3 ملايين ريال او وصل الى مرتبة، اي مرتبة، هي 10، هي 14، ما وصل الى المرتبة 10 و11 الا واصبح انفه فوق السطح، واذا مشى لا يرى الناس ابدا. ليه؟ كأنه ينظر الى القنديل. يا اخي ليه هذا؟ قال وصل المرتبة 9 و10. سبحان الله، اذا وصلت 10، 9، 8 زد تواضع لله الذي اعطاك. وكلما زاد العبد تواضعا كلما رفعه الله تعالى وحباه. وانا انصح ابنائي رجال المستقبل ان الله تعالى اذا اعطاك وان الله تعالى اذا حباك، اعلم ان سيد الخلق قال: ان لله نعما عند اقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. أنت عندما وضعت في هذا المنصب على هذا الكرسي وعندما أعطيت 10 و14 إنما وضعت لتقضي مصالح المسلمين، لتساعد المحتاجين، لتكون مع رب العالمين. فإذا ما طغى وتجبر ورفع رأسه وتبختر يأخذ الله هذه الوديعة وينقلها إلى غيره. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا استنكفوا وتكبروا وتبختروا الله قادر يبعث مرض، حمى، تيفو، شوكية، يجني جناية فيؤمر ويقضى بفصله من العمل وسجني وما إلى ذلك. ليه؟ للتكبر والتعالي على خلق الله تعالى. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. إذن التبختر والتكبر والتعالي ورفع الأنف وما إلى ذلك هذا هناك عند الإقبال والإدبار، عندما تسل السيوف، عندما تضرب الرشاشات والقنابل والطائرات، هناك يجوز التبختر والتكبر. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن قبلنا خرج يتبختر، يمشي ويتمايل، عليه ثوب طويل عريض يمشي وينظر، وإذا بالله يخسف به الأرض، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في الأرض الآن يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا جزاء